السؤال يقول صاحبه: ما حكم الفتوى بالتقليد وهل تصح الفتوى بدون استدلال؟ لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد. فقد ذكر العلماء جواز التقليد الضرورة إذا كان في مكان أو في قرية أو في مكان لا يتمكن فيه من العلماء ولا يوجد فيه عالم، إلا عالم بمذهب فلان، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب أحمد، فيفتيهم على ما فهم وليس عنده قدرة على معرفة الدليل. هذا قد يجوز بما قاله بعض أهل العلم، ولكن مهما أمكنه أن ينظر ومهما أمكنه أن يتحرى الحق بالدليل هذا هو الواجب عليه. المقصود أن الأصل عدم جواز التقليد، هذا هو الأصل، عدم جواز التقليد لطالب العلم، من يتحرى وينظر. أما العامي فيكفيه يسأل أهل العلم ويلزم ويأخذ بما أفتوه به، لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليه يسأل ويتحرى ويلتزم. أما طالب العلم فالواجب عليه يتحرى أدلة وألا يرى لنفسه بالتقليد مهما أمكن.